يسر شركة التوحيد الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان محطة الموت، وذلك لفضيلة الشيخ علاء عبادة. والآن مع المادة. إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، أعيش مع حضراتكم هذا اللقاء الطيب المبارك مع خطبة بعنوان محطة الموت، أو إن شئت فقل واعظ الموت، أو إن شئت فقل رحلة الموت. أتحدث عن الموت، هذا الأمر الذي كتبه الله عز وجل على جميع الخلائق. قال عز وجل في قرآنه: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. قال جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال جل وعلا: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. نعم أيها الإخوة الكرام، الموت سيف سلَّه الله عز وجل على رقاب الخلائق كلها، حتى يعلم الكل بأن الله تبارك وتعالى هو الواحد الأحد، هو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. ولا يخفى عليكم أيها الإخوة الكرام ما جرى في مصرنا الحبيبة قبل أمس، في يوم الأربعاء، في يوم 27 من شهر فبراير لعام 2019، هذا الحادث الخطير الأليم الذي أحزننا وأفجعنا لكثير من أبناء هذه الأمة. خرج الرجل من بيته إلى عمله، خرج ساعياً إلى رزقه، خرج ساعياً إلى عمله، ويريد أن يرجع إلى أولاده، وأولاده ينتظرونه، وهذا الشاب أمه تنتظره، والأولاد ينتظرون، والأباء ينتظرون، والأمهات ينتظرون، ويقف هذا أمام القطار وعلى محطة القطار ليركب من أجل أن يعود إلى بيته، فيحدث هذا الحادث الأليم ويموت ويحترق، وبدلاً من أن يعود إلى بيته، إلى أولاده، إلى أبيه، إلى أمه، إنما عاد إلى قبره، وعاد إلى خشبة غسله، وعاد إلى كفنه. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: وما تدري نفس بأي أرض تموت. الموت أقرب إلى العبد من شراك نعله، الموت أقرب إلى العبد من أن ينحني من أجل أن يربط حذاءه. ونسأل الله تبارك وتعالى بادئ ذي بدء في هذه الخطبة أن يتغمض هؤلاء الموتى برحمته وأن يتقبلهم عنده في الشهداء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث عند مالك وأحمد وابن ماجة وصحاح الألباني من حديث جابر بن عتيك، قال النبي: الشهداء غير القتل في سبيل الله سبعة: المبطون شهيد الذي مات بمرض في البطن، والمطعون شهيد الذي مات بالطاعون، والغريق شهيد الذي مات غرقا، والحريق شهيد، والحريق شهيد. أسأل الله أن يجعلهم من الشهداء. خمسة: وصاحب ذات الجنب شهيد الذي مات بمرض في جنبه، والذي مات تحت الهدم شهيد، الذي سقطت عليه العمارة أو البيت أو الدار شهيدة، والمرأة تموت في نفاسها شهيدة. هؤلاء هم الشهداء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يتقبلهم في الشهداء، وأن يربط على قلوب ذويهم، وأن يرزقنا الصبر والسلوان، وأن يرفع عنا مقته، أن يرفع عنا غضبه، وألا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم آمين. أيها الإخوة الكرام، الموت هو الحقيقة الكبرى التي يغفل عنها كثير من الناس في هذا الزمان، فلقد انساق كثير من الناس في هذه الدنيا وراء الشهوات والماديات، نسوا الموت، جعلوا بينهم وبين العالم الآخر وبين عالم القبور وبين عالم الموت ستاراً وحجاباً سميكاً سميناً. نسى كثير من الناس الموت، والموت أقرب لأحدكم من شراك نعله. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بكثرة ذكر الموت، وأمرنا بالاعتبار والاتعاظ من الموت، قال صلوات ربي وسلامه عليه. والحديث عند الترمذي وصحاح الألباني من حديث أبي هريرة قال: أكثروا من ذكر هازم اللذات الموت. أي أيها المسلمون، أكثروا من ذكر الموت. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا الموت، بل قال أكثره، يعني أكثر من ذكر الموت. وليس معنى أن تكثر من ذكر الموت أن تجلس وتقول الموت الموت الموت، ولكن أكثر من ذكر الموت في كل أحوالك. إذا أقبلت على طاعة تذكر الموت حتى تؤديها على أحسن حال، إذا أقبلت على معصية تذكر الموت حتى تبتعد عنها، تذكر الموت في الصباح، تذكر الموت في المساء، تذكر الموت وأنت في بيتك، تذكر الموت وأنت خارج من بيتك، تذكر الموت وأنت مسافر، تذكر الموت وأنت في السيارة، حتى تكون على استعداد للموت الذي هو أقرب إليك من شراك نعلك. إذا أكثر العبد من ذكر الموت أكرم، إذا أكثر العبد من ذكر الموت عاد إلى ربه، إذا أكثر العبد من ذكر الموت ابتعد عن الذنوب والمعاصي. ما تجرأ العصاة الآن على ربهم إلا لأنهم نسوا الموت، إلا لأنهم تعلقوا بالدنيا، إلا لأنهم ظنوا أنهم مخلدون في هذه الدنيا. أما من أكثر من ذكر الموت عاد إلى الله، تاب إلى الله، استعد للموت بكثرة الأعمال الصالحة. ولذلك قال الدقاق رحمه الله: من أكثر ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء: تعجيل التوبة، إذا عمل معصية عجل بالتوبة والاستغفار. اثنين: نشاط في العبادة، من وضع الموت أمام عينيه عنده نشاط في العبادة. سمع المؤذن يقول الله أكبر يسرع إلى المسجد، سمع المؤذن يقول الله أكبر لصلاة الفجر يقوم من على الفراش مسرعا. لماذا؟ لأنه ينتظر الموت، لأنه ينظر إلى الموت، قد يموت قد يموت، فيموت على طاعة. فمن أكثر ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء: تعجيل التوبة، نشاط في العبادة، الرضا بالكفاف، يرضى بقسم الله، يرضى بما قدره الله. إذا أعطاه الله يرضى، وإذا لم يعطه الله يرضى، لأنه يعلم حديث النبي محمد: ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، قال كعب: من أكثر ذكر الموت هانت عليه مصائب الدنيا وهمومها. قال أحد الحكماء: ما دخل ذكر الموت بيتاً إلا رضي أهله بما قسم الله وشد في طلب الآخرة. فإذا أكثر العبد من ذكر الموت يعجل التوبة، ينشط في الطاعة والعبادة، يسارع في الخيرات، يرضى بقسم الله. ويقول الدقاق أيضا: ومن نسي الموت، وهذا حال كثير من الناس الآن، ومن نسي الموت عوقب بثلاثة أشياء: تسويف التوبة، هتوب لما أكبر، هتوب رمضان اللي جاي، يعمل الذنوب وابقى توب لما أتجوز. ولا يدري المسكين هل سيعيش إلى هذا الوقت الذي حدده من أجل أن يتوب فيه، أم سيلقى مصرعه. هذا الذي خرج من دار الشاب في ريعان الشباب، خرج من داره ليركب القطار فحدثت الحادثة ومات. ضع نفسك مثله، ضع نفسك مكانه. إذا كنت أنت، ماذا ستصنع الآن في قبرك؟ هذا الشاب كانت له أماني، كانت أمامه خطط، كانت أمامه كان أمامه المستقبل ويفكر. سبحان الله. فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وأكفانه تنسج وهو لا يدري. أيها الأحبة، أيها الإخوة، أفيقوا من غفلتكم، عودوا إلى ربكم، أكثروا من ذكر الموت. فمن ينسى الموت يعاقب بثلاثة أشياء: تعجيل التوبة، كسل في العبادة، يسمع المؤذن الله أكبر لا يلبي، بعدين أبقى أصلي، لأن عنده كسل، نسي الموت، نسي الحساب، نسي العرض على الله. ثلاثة: وعدم الرضا بالكفاف، لا يرضى بقسم الله، لا يرضى بطاعة الله، لا يرضى بما أعطاه الله. أما الذي يذكر الموت هذا يدفعه إلى الطاعة، هذا يدفعه إلى رقة القلب. جاءت امرأة إلى السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاه وقالت: يا أم المؤمنين، إني أجد قساوة في قلبي، قلب قاسي، ماذا أصنع؟ قالت لها: اذهبي وأكسري من ذكر الموت. فذهبت وجاءتها بعد شهر وقالت: جزاك الله خيرا يا أم المؤمنين، لقد رق قلبي. من أراد أن يرق قلبه، من أراد أن ينشط في العبادة، من أراد أن يرضى بقسم الله، من أراد أن يعجل بالتوبة والاستغفار، يكسر من ذكر الموت وينظر إلى حال الموتى ويذهب إلى زيارة القبور. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإن فيها عبرة، فإن فيها عظة، فإنها تذكر بالآخرة، فإن لها تدمع العين. كل هذه روايات ذكرها الحبيب صلى الله عليه وسلم. أكثروا من ذكر الموت، هذا حال سلفنا الصالح. عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس العادل الراشد، وهو من؟ وهو حاكم المسلمين، وهو أمير المسلمين، وهو أمير المؤمنين، كان يكثر من ذكر الموت كل ليلة، وهو الحاكم، يجمع العلماء ويجمع الفقهاء ويجلسونه ويتذكرون الموت والآخرة ويبكون كأن بين أيديهم جنازة. هذا هو ذكر الموت. فأكثر من ذكر الموت يا عبد الله، أكثروا من ذكر هذه من لذات الموت. الربيع بن خثيم ذلكم الرجل الصالح كان يقول: لو ترك ذكر الموت قبل قلبي ساعة لفسد قلبي. لو نسيت الموت ساعة، لو غفلت عن الموت ساعة فسد قلبي، فما بالكم بمن ينسى الموت سنين وسنين. فسدت قلوبنا، قست قلوبنا، قلت أعمالنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الربيع بن خثيم قام بحفر قبر في داره، قال: لو ترك الموت، لو ترك ذكر الموت قلبي ساعة لفسد قلبي. علشان ما ينساش الموت، من أجل أن لا ينسى الموت قام بعمل. ما هو؟ حفر في داره قبرا وجعل له بابا. كان الربيع بن خثيم إذا وجد الدنيا أقبلت وتربعت على سويداء قلبه، ووجد قلبه معلقا بالدنيا، ووجد نفسه انشغل بالدنيا ونسي الآخرة ونسي الموت والحساب، ينزل هذا القبر أو هذه الحفرة في داره ويغلق على نفسه حتى يظلم الجو ثم يبكي ويصرخ ويقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، حتى تضيق عليه أنفاسه ثم يدفع الباب ويخرج ويبكي ويقول ها أنت يا نفس عدت فاعملي صالحا. أخشى يا نفس أن يأتي عليك يوم تنزلين فيه هذا المنزل وتقولين رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فلا ترجعين. هل استعددنا للموت؟ هل اعتبرنا من الأموات؟ هل اتعظنا من الأموات؟ أم بعد كل هذه الأحداث ونحن إلى الآن متعلقون بالدنيا، ونحن إلى الآن متنازعون، ونحن إلى الآن متخاصمون، ونحن إلى الآن عصاة، ونحن إلى الآن متجرئون على الله؟ هل استعددتم للموت؟ كم من شاب مات في ريعان الشباب، كم من رجل وامرأة مات فجأة. وصدق قول القائل حينما قال تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وأكفانه تنسج وهو لا يدري، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من عروس زينوها لزوجها وكانت منيتهما ليلة القدر، وكم من صغار كان يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر. انتبهوا يا من توحدون الله، الموت أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، فاستعدوا للموت واعتبروا ممن مات، واعتبروا من هؤلاء الذين يسكنون القبور من سنين وسنين، هم الآن يتمنون العودة إلى الدنيا من أجل أن يسبحون الله تسبيحة، من أجل أن يركعون لله ركعة، من أجل أن يقرؤون آية في كتاب الله. فاعتبروا، أنتم الآن في دار العمل، أنتم الآن في دار العمل، فاعملوا. فإذا جاءكم الموت، وإذا جاء إليكم الموت لا عمل، إنما هو الحساب، إنما هو الحساب، فاستعدوا للموت. واعلموا أيها الإخوة الكرام بأن الموت له دواهٍ ثلاثة كما ذكر أهل العلم. الموت له دواهٍ ثلاثة ذكرها القرطبي في التذكرة، قال الداهية الأولى سكرات الموت، والداهية الثانية رؤية ملك الموت، والداهية الثالثة رؤية العصاة لمقعدهم من النار. هذه دواهي الموت، هل استعددتم لها؟ الداهية الأولى السكرات، ومعنى السكرات أي شدة القربات الصعوبات وشدة النزع. قال الله وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، أي تفر. الكل يفر من الموت، الكل الآن يفر من الموت. إذا أحس الرجل بالمرض يذهب إلى الطبيب، لماذا؟ خائفا من الموت. هؤلاء الذين جروا على محطة القطار جروا لماذا؟ فرارا من الموت. إذا أحس الرجل بالظمأ يذهب للشراب فرارا من الموت، خوفا من الموت. إذا أحس الرجل بالجوع يذهب إلى الطعام، لماذا؟ خوفاً من الموت. ولكن إذا جاء أجله، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال ربنا جل وعلا وجاءت سكرة الموت بالحق، جاءك الموت في الموعد الذي حدده الله، فإن كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء مكتوب عند الله، الأجال مكتوبة عند الله. فإذا جاء الأجل إلى أحد لا يتقدم لحظة ولا يتأخر لحظة، إنما هي آجال قدرها الله وكتبها الله. هؤلاء الذين صرعوا قبل أمس هي أجالهم، هذه كتبها الله عليهم، سبحان الله. هل كانوا يعلمون ذلك؟ هل استعدوا لذلك؟ ضع نفسك مكانه، لابد أن تأخذ العظة والعبرة، نسأل الله عز وجل لهم الرحمة، لكن ضع نفسك مكانه. من أراد واعظا فالموت يكفيه. فالدهية الأولى شدة السكرات، وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق أنك ستموت في الموعد الذي حدده الله ذلك ما كنت منه تحيد. اعلم بأن الموت له سكرات، الموت له شدة. النبي صلوات ربي وسلامه عليه وهو يموت كان يقول لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، لشدائد، لقربات، لصعوبات. كان يقول اللهم أعني على سكرات الموت، يخففها الله على من يشاء ويشتد الله عز وجل بها على من يشاء. قال الحسن البصري: يا ابن آدم اتق الله قبل أن تجتمع عليك خصلتان، سكرة الموت وحسرة الفوت. اتق الله قبل أن يجتمع عليك خصلتان، سكرة الموت وحسرة الفوت. الإنسان هو بيموت بيتحسر، وهو يعالج سكرات الموت يتحسر. يتحسر على ماذا؟ على عمره، على عمره، فيما ضيع عمره. ضيعت عمرك في ايه؟ بعيدا عن الله. العمر لحظة، تتحسر وأنت تعالج سكرات الموت. يبقى أنت بتعاني من أمرين: الحسرة والسكرة. والسكرة كان أحد الأمراء وهو يموت، إبراهيم النخعي على ما أذكر كان وهو يموت يقول: لو أعلم أن عمري قصير هكذا ما فعلت، أي ما فعلت معصية، وهو يموت. سبحان الله. يا ابن آدم اتق الله قبل أن تجتمع عليك خصلتان، حسرة الفوت وسكرة الموت. ويقول الغزالي رحمه الله: لو يعلم العبد المسكين أنه لو لم يكن لديه سوى سكرات الموت لكانت كافية بأن تنغص عليه عيشه وحياته. سكرات الموت لوحدها تنغص عليه الحياة حينما يتذكر فيها ويستعد لها، لكن يخففها الله على من شاء. اللهم خفف عنا سكرات الموت يا رب العالمين. فالخصلة أو الدهية الأولى من دواهي الموت شدة السكرات. الدهية الثانية رؤية ملك الموت. نعم، ما من ميت يموت إلا وسيرى ملك الموت، وسيرى ملك الموت. قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. الله عز وجل جعل من الملائكة ملكا وهو ملك الموت، وكله بقبض أرواح العباد. الكل سيرى وجه ملك الموت، وملك الموت قوي حتى أنه بإرادته أن يقبض الأرواح الكثيرة في آن واحد، في آن واحد. في الإسرائيليات أن جبريل لقي ملك الموت بنهر فارس وقال له: قل يا ملك الموت كيف تقبض أرواح الناس عند الوباء؟ لما يبقى في حرب وبيموت الألاف في وقت واحد بتقبض الأرواح إزاي؟ قال: يزوي الله لي الأرض حتى تكون بين رجلي فأقبضهم. سبحان الله، إنها قوة ملك الموت، فما بالكم بمن خلق ملك الموت سبحانه وتعالى. فالله عز وجل جعل ملك الموت موكلا بقبض الأرواح، وما من أحد إلا وسيرى ملك الموت. واسمع، وما من أحد إلا وسيبشر. إذا كان من أهل الإيمان والطاعة من قبل ملك الموت وهو يموت، وما من أحد إلا وسينال السخط ويبشر بالنار من قبل الموت، من قبل ملك الموت وهو يموت، إذا كان من الفجار والكفار والعصاة. وهذه الآية الثالثة من دواهي الموت، أن يرى العصاة حال الموت مقعدهم من النار. نعم أيها الإخوة الكرام، ملك الموت هو يقبض روح العبد، تأتي معه ملائكة. إذا كان صالحا ملائكة الرحمة، وإذا كان العبد فاجرا كافرا عاصيا كانت معه ملائكة العذاب. واسمع معي يا هذا الحديث الطويل الذي نكمل به بقية الخطبة، لنقف على رحلة الموت لكل إنسان، سواء كان من أهل الإيمان أو من أهل الكفر، من أهل الطاعة أو من أهل المعصية. حديث طويل رواه أحمد وابن ماجه والنسائي وأبو داود وغيرهم، حديث جمعه الشيخ الألباني في أحكام الجنائز بهذا الطول، يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم رحلة الإنسان عند الموت حتى يوضع في قبره ويبعث إلى يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة. الحديث رواه البراء بن عازب رضي الله عنهما. البراء بن عازب يقول: كنا في جنازة رجل من الأنصار مع رسول الله، طلعين جنازة مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فجلس النبي على القبر، ومعنى على القبر يعني أمام القبر مش عليه، أمام القبر ومع عود ينكت في الأرض، ثم رفع بصره إلى السماء 3 مرات ثم أعادها إلى الأرض، ثم قال: يا إخواني لمثل هذا فأعدوا، استعدوا للموت. ثم قال: استعيذوا بالله من عذاب القبر 3 مرات صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ النبي يشرح رحلة الإنسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، العبد المؤمن الذي حقق الإيمان، الذي حقق التوحيد، يحافظ على الصلوات 5، يؤدي زكاة ماله، يصوم رمضان، لا يظلم أحدا، لا يسب أحدا، لا يأكل مال أحدا، لا يأكل ورث أحد، إنما عاش في طاعة الله تبارك وتعالى، إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة هيموت. جاءت لحظته، ماذا يجري؟ اسمع إلى شرح الحبيب محمد. هتقول لي مات على السرير، هتقول لي مات غريق، هتقول لي مات حريق، مات بأي صورة؟ طالما انقطعت دنياه وأقبل على آخرته ماذا يجري؟ قال رسول الله: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة جاءته ملائكة بيض الوجوه، وجوههم كالشمس. الله أكبر، هذه بداية النفحات. تأتي إليه ملائكة قبل ملك الموت، العلماء بيقولوا دول مساعدين ملك الموت، بيجي يهيئوا الميت لقبض روحه. ولذلك يقول الله عز وجل في سورة النازعات: والنازعات غرقا والناشطات نشطا. قال أهل التفسير: والنازعات غرقا الملائكة التي تقبض روح الكافر، والناشطات قال لك دي الملائكة التي تنشط روح المؤمن. يبقى الملائكة تيجي إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، جاءته ملائكة بيض الوجوه، وجوههم كالشمس نور، معهم حموط من الجنة، يعني كفن وطيب من الجنة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فيجلسون مد بصره، أول ما هيموت يبص على مد البصر، يرى ملائكة، يرى ملائكة، يراهم عيانا بيانا، نعم يراهم حتى لو على الفراش وفي حجرته وبجواره أولاده وبجواره زوجته، والملائكة حضرت، هو يراهم ومن حوله لا يرونهم. اسمع إلى ربك إذ يقول: فلولا إذا بلغت الحلقوم، الروح، وأنتم حينئذ تنظرون، يا من تجلسون حول الميت تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، ونحن أقرب إليه بملائكتنا منكم ولكن لا تبصرون، ولكن لا تبصرون، أنتم لا ترونهم. وحينما يرى الملائكة ينقطع اتصاله بالعالم الدنيوي، أول ما الميت يشوف الملائكة ما عادش ينفع أكلم زوجته ولا أولاده ولا أهله، خلاص انقطع الاتصال بالعالم الدنيوي، ودخل في مرحلة السكرات وقبض الروح، يجلسون مد بصره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يأتي ملك الموت. يبقى الملائكة جت قبل ملك الموت، شافهم، أول ما يشوفهم دي بتهيئه وبتنشطه لخروج روحه. ولذلك ربنا قال: والناشطات نشطة. العلماء والمفسرين بيقولوا ان الملائكة دي بتيجي، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، سلام عليكم، تسلم عليه تقول له روح بقى اخرجي، ما تخافيش، ربنا رضى عنك، ربنا غفر لك، دي مقعدك من الجنة ودي كان مقعدك من النار لو كنت عصيت ربنا. يقعدوا ينشطوا خروج الروح. ليه؟ ثم يأتي ملك الموت فيجلس عند رأسه ويقول: يا أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورب راض غير غضبان. اللهم اجعلنا ممن يسمعون هذه الكلمة يا رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتخرج روحه كما تخرج القطرة من في السقاء الميح، وانت بتصبها من الشفشق في صعوبة وهي نازلة، ما في صعوبة، هكذا روح المؤمن حينما تخرج ليست هناك صعوبة في خروجها. مؤمن أطاع الله، عمل على طاعة الله، ابتعد عن معصية الله، كان يحافظ على الطاعات، انتبهوا يرحمكم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتخرج كما تخرج القطرة من في السقاء، تخرج الروح. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلتدعها الملائكة في يد ملك الموت طرفة عين. أول ما ملك الموت طلعها الملائكة اللي موجودة تاخدها، من يد ملك الموت ويضعونها في الحنوط اللي كان معاهم كفن من الجنة ومعه طب من الجنة. الله أكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيصعدون بها إلى السماوات فيشم لها أطيب نفحة مسك على وجه الأرض، يشم لها رائحة طيبة، فيصعدون بها إلى السماء الملائكة فيستفتحون السماء الدنيا، فيقول من لمن هذه الروح؟ فيقال إنها روح فلان ابن فلان بأطيب أسمائه في الدنيا. أطيب اسم في الدنيا، اسمك إيه؟ أبو عبد الرحمن، أبو عبد، إنها روح أبي عبد الرحمن، إنها روح أبي محمد بأطيب أسماء، الاسم اللي تحب تسمعه في الدنيا. فيفتح لها، وكل ملائكة السماء تتمنى أن تصعد من قبلها. سبحان الله، روح مؤمنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيشيعها كل ملك في السماء. فرح، زفة، الروح تخرج، السماوات تتفتح لها، الملائكة بتشيعها. لماذا؟ تصعد إلى الله رب العالمين حتى تصير بين يدي الله رب العالمين. فيقول الله عز وجل للملائكة: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، يعني في الجنة. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. ثم يقول الله عز وجل، يعني اكتبوه من أهل الجنة، خلاص ده من أهل الجنة. ثم يقول الله عز وجل للملائكة: أعيدوا روح عبدي إلى الأرض، فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فينزلون بها إلى قبري. في الفترة دي يكون الجسد غسل وكفن وصلي عليه وحمله الناس إلى القبر ويوضع في قبره. اسمع إلى لفظة الحبيب محمد، قال النبي: وإنه ليسمع قرع نعالهم. يعني أول ما بنحط الميت في التراب وبنقفل عليه في الأرض وبنقفل عليه، بيسمع قرع نعالهم، يعني بيسمع أصوات أرجلهم وهم يمشون. لما بنخلص عليه الدفن والتسوية التراب وبندعي له وبنمشي، بيسمع أصوات رجلين. اللي قال كده النبي محمد، وهو: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بيسمع. يبقى الروح صعدت وتنزل في قبره. الإمام أبو حنيفة يقول: الروح إنما تصعد تظل في يد ملك من الملائكة حتى يوضع في قبره، فإذا وضع في قبره بسها الملك فيه، ترجع تاني بسها الملك فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه لا يسمع قرع نعالهم، شيعه المشيعون ودفنه الدافنون ودعا له الداعون وانصرفوا. قال النبي: فيأتيه ملكان في قبره فيجلسانه، يقال لأحدهما منكر والآخر نكير، فيجلسانه ثم يسألانه: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ في رواية قال النبي: وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ المؤمن، احنا لسه مع المؤمن، فيقول: ربي الله ودينية الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام. ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ أقول: أنه عبد الله ورسوله. ما علمك؟ قال: قرأت كتاب الله فأمنت به وصدقته. فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي. من المنادي؟ الله. قال: عبدي، أن صدق عبدي، فافتح له بابا إلى الجنة وافرش له من الجنة، ويتحول القبر إلى روضة من رياض الجنة. لماذا؟ كان صالحة، كان طائعة، كان ممتثلا لأمر الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيأتيه رجل أبيض الوجه طيب الريح حسن المنظر، فيقول: أبشر بمغفرة الله، أبشر برضوان الله، أبشر بكل خير، أبشر بجنات النعيم. فيقول الميت: من أنت؟ فإن وجهك يبشر بكل خير. يقول له: أنا عملك الصالح، أنا التوحيد، أنا الصيام، أنا الصلاة، أنا قراءة القرآن، أنا ذكرك لله، أنا صلة الأرحام، أنا بر الوالدين، أنا الإحسان إلى الجار، أنا الأمر بالمعروف، أنا النهي عن المنكر، أنا حسن الخلق، أنا العفو عن الناس، أنا كظم الغيظ، أنا عملك الصالح. فلقد كنت سريعا إلى الخير بطيئا إلى الشر. فيقول: يا رب أقم الساعة، أقم الساعة حتى أعود إلى أهلي وأولادي. فيقال له: أسكن، وينام نومة العروس في قبره حتى يستيقظ يوم القيامة ويدخل الجنة، يتحول القبر إلى روضة من رياض الجنة، ويمد له فيه مد البصر. ثم قال رسول الله: وإن العبد الكافر والفاجر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة. يا رب سلم رحلة المأساة، رحلة المأساوية، رحلة عصيبة. الفاجر الذي تجرأ على الله بالذنوب والمعاصي، الكافر الذي كفر بالله وبرسل الله، الفاجر الذي قتل وظلم، الفاجر الذي اغتاب الناس وظلم الناس، الفاجر الذي سب الدين، الفاجر الذي آذى الجيران، الفاجر الذي أقل المواريث، الفاجر الذي قطع الأرحام، الفاجر الذي ظلم الأرحام، الفاجر الذي عق والديه. وإن العبد الكافر، وفي لفظ الفاجرة، إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة هيموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاءته ملائكة سود الوجوه، سود الوجوه، يا رب سلم، سود الوجوه، معهم المسوح. العلماء يقولون المسوح الثياب خشنة غليظة من جهنم، فيجلسون مد بصره يراهم، هيشوفهم، يرى الملائكة وهم سود الوجوه لأن عمله أسود، فيجلسون مد بصره. ثم يأتي ملك الموت ويجلس على رأسه ويقول: يا أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله ورب غضبان. يا رب سلم، ورب غضبان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتنتزع الروح في جسده، فتتفرق الروح في جسده. أول ما يشوف الملائكة وملك الموت ويبشروا بمقعده من النار ويبشروا بسخط الله وبغضب الله، الروح تتفرق في الجسد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فينتزعها ملك الموت كما ينتزع السفود من الصوف المبلل. لو دخلت حديدة لها أسنان في صوف مبلول وبتطلعها، بتطلع تقطع منه. ملك الموت ينتزع الروح والملائكة تنزع معه الروح. ربنا قال: والنازعات غرقا تنزع روح الكافر. وتتوقف الروح في الحلقوم ليتحدى ربنا عز وجل كل من على الأرض. قال ربنا جل وعلا: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. اسمع الآيات اللي جاية: فلولا إن كنتم غير مدينين. لو كنت غير عاجزين، يعني لو أنتم أدرين، لو أنتم أقوياء، ترجعونها إن كنتم صادقين. لو تقدروا ترجعوها رجعوها. خد بالك، ربنا بيتحدى كل من على الأرض والروح لسه في الجسد. يعني الروح ثابت الرجل وثابت الفخدتين وثابت البطن وثابت الصدر واتحشرجت اهو، وربنا لسه ما طلعهاش. بيقول لكم ياللي تقدر ترجعها تاني رجعها. قال الله: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. وقيل من راق، للمفسرين قولان: راق يعني من يرقي هذا المريض. الرئيس بيموت، الوزير بيموت، الملك بيموت، الغفير بيموت، الفقير بيموت، العظيم بيموت، والروح اهي. واحد بيموت ياخدوه المستشفيات في ألمانيا، التاني بيموت يجيبوا له كهرباء يشغلوا قلبه بالكهرباء. ورب العباد يتحدى: ترجعونها إن كنتم صادقين. وقيل من راق، هاتوا له أفضل أطباء الدنيا يرجع الروح في الجسد، هاتوا أعظم الأطباء. راق يعني يرقي، يطبب، يداوي، يعالج، يعالج هذا الميت. وللقول الثاني للمفسرين: وقيل من راق، من يأخذ هذه الروح من الملائكة ويصعد بها إلى السماء. ما فيش حد عايز ياخدها، روح كافر، روح فاجر، عاصي لله. وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. وحينئذ يندم الميت ويتحسر الفاجر ويبكي بدلا من الدمع دمع، وهو روحه بتخرج: يا رب رجعني، يا رب رجعني للدنيا تاني. اسمع الآيات دي في سورة المؤمنون: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. يا رب رجعني تاني، رب رجع له الدنيا تاني. ليه؟ عايز ترجع ليه؟ عايز ترجع ليه؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يا رب رجعني تاني أعمل صالح، يا رب رجعني تاني أصلي ما كنتش بصلي، يا رب رجعني تاني أصالح أبويا وأمي اللي أنا مخصومهم، يا رب رجعني تاني أدي للناس حقوقها، يا رب رجعني تاني عشان أصوم، يا رب رجعني تاني عشان أتوب، يا رب رجعني تاني عشان أستغفر ما وشاف مقعده من النار. لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيأتيه الجواب كالصاعقة: كلا. لا، ما انتش راجع. إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كذاب، لو رجعت هترجع للمعصية. ليه؟ تمنى سبناك عشرين، ما احنا سبناك 60 سنة، ما احنا عيشناك 70 سنة، وجالك الرسل وجالك العلماء والدعاء، وكنت بتسخر من العلماء والدعاء وجماعة مش عارف ايه، وتسخر وتشتم وتهزأ وتقل في أدبك وتتطول على الناس وترفع صوتك في المسجد، كل هذا يحدث. سبحان الله. كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال النبي محمد: فينتزعها ملك الموت كما ينتزع الصفود من الصوف المبلل. قال: فتخرج الروح من عظمه وعصبه ولحمه، تخرج مات يسود وجهه، الملائكة بتضربه. ولو ترى سورة الأنفال: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. قال تعالى: أيها الظالمون. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم: أخرجوا أنفسكم اليوم، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. انتبهوا أيها المسلمون. فينتزعها ملك الموت، فلا تدعها الملائكة في يد ملك الموت طرفة عين، فتأخذها وتضعها في المسوخ، في المسوح، ويصعدون بها إلى السماء الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتخرج لها كأن تنريح جيفة على وجه الأرض، ريح منتنة على وجه الأرض، كأن تنريح جيفة على وجه الأرض، حتى أن كل الملائكة تدعو الله ألا يأتي من قبل، يا رب ما يجيش من عندنا. وإذا صعدوا بها إلى السماء الدنيا يستفتح، الملائكة تطلب من أهل السماء يفتحوا السماء، فلا يستفتح له، لا تفتح لهم أبواب السماء. النبي قطر تلا هذه الآية، ثم تلا النبي قوله تعالى: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين ثم تخر إلى الأرض. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح. في الفترة دي يكون غسل، كفن، صلي عليه، ده إذا كان من أهل الإيمان الفجار بقى، يعني مات على الإسلام بس فاجر، ولو كان كافر خلاص دفن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه ليسمع قرع نعالهم، يسمع برضو رجلهم هي ماشية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ اسمع ماذا قال الحبيب محمد. فيقول هكذا: قال النبي: ها ها، من ربك؟ ها ها، واخد دكتوراه من امريكا بس كان ظالم، كان عاصي لله. ها ها، انما التاني اهل الايمان حتى لما بعرفش يقرا او يكتب. من ربك؟ الايمان اللي هيتكلم. يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. ما بعرفش يقرا بس الايمان هي، انت قول ربي الله. انما التاني الفاجر العاصي: ها ها، لا أدري لا أدري. فيقولان له: لا دريت ولا تليت، لا دريت ولا تليت. فينادي مناد من السماء: رب العباد كذب عبدي. وقبل ذلك حينما تصعد الملائكة بالروح يقول الله عز وجل للملائكة قبل أن تعود إلى الجسد في القبر: اكتبوا كتاب عبدي في سجين. وما أدراك ما سجين؟ يعني في السماء السفلى السابعة من أهل النار. وهنا حينما يسأل من ربك يقول: ها ها، لا أدري. فينادي ربنا يقول: كذب عبدي. ثم يقول: افرشوا له من النار وافتحوا له من النار. ويتحول القبر إلى حفرة من حفر النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيأتيه رجل أصم أبكم أعمى بمرزبة، دي ثبتت في الحديث، فيضربانه ضربة لو وضعت على جبل لصار الجبل تراب، فيصرخ صرخة يسمعها كل الخلائق إلا الثقلين، إلا الثقلين. سبحان الله. ثم يأتيه رجل أسود الوجه منتن الريح قاتم الشعر يقول أبشر بسخط الله، أبشر بنار الله. يقول الميت من أنت؟ فإن وشك يبشر بكل شر. فيقول أنا عملك السيء، أنا عملك الخبيث، أنا الزنا، أنا شرب الخمر، أنا النظر إلى النساء، أنا أكلك لأموال الناس بالباطل، أنا شتمتك في الناس، أنا غبتك للناس، أنا ظلمك للناس، أنا قتلك للناس، أنا أكل الحرام، أنا تركك للصلاة، أنا تركك للصيام، أنا عملك السيء، أنا عملك الأسود، أنا عملك الخبيث. فيجلس معه في قبره إلى أن يبعث الله الخلائق ويقول يا رب لا تقم الساعة، لأنه يعلم أنه مآله إلى النار، يا رب لا تقم الساعة، ويظل معذبا في قبره. نسأل الله عز وجل الرحمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. أما بعد، بأمر الله رب العالمين، أيها الإخوة الكرام، من أراد واعظًا فالموت يكفيه، من أراد واعظًا فالموت يكفيه. قد يخرج الإنسان من بيته فيموت، وبدلا من أن يعود إلى بيته يعود إلى قبره. قد ينام الرجل على سريره من أجل أن ينام، وهو مستعد للاستيقاظ غدا للعمل أو لأمر ما، فيقوم من على سريره إلى خشبة غسله. فينبغي على كل مسلم أن يستعد للموت، وأن تكون وصيته تحت رأسه في كل ليلة، وأن يستعد للموت بالأعمال الصالحة والبعد عن الذنوب والمعاصي. وإذا ألم بذنب وإذا فعل معصية يستغفر الله ويتوب إلى الله تبارك وتعالى. علينا أن نعود إلى الله ونجدد التوبة إلى الله ونصطلح مع الله، لأن كل هذه الابتلاءات بسبب ذنوبنا. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. نسأل الله عز وجل أن يرد الأمة إلى الدين ردًا جميلًا، وأن يعيد الأمة إلى الدين عودًا حميدًا. اللهم ردنا إليك ردًا جميلًا، وأعدنا إليك عودًا حميدًا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، واجبر كسرنا، وارحم ضعفنا، واستر عيوبنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وعليك بكل من ظلمنا، وولِّ أمورنا خيارنا. اللهم اشرح صدورنا، وفرج همومنا، ونفس كروبنا، وارفع الضر عنا، وارفع البلاء عنا، وارفع الهم عنا. اللهم احفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا رب احفظ مصر يا رب العالمين، يا رب احفظ عليها دينها، واحفظ عليها امنها، واحفظ عليها شبابها. اللهم احفظها يا رب العالمين بحفظك الذي لا يرام. اللهم انا نسالك في عليائك وكبريائك يا رب العالمين ان تنصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. يا رب لا تخرجنا من هذا المسجد إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل مقبول، وتجارة لن تبور. برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم تقبل هؤلاء في الشهداء يا رب العالمين. اللهم اربط على قلوب ذويهم يا رب العالمين. اللهم ارزق لهم الصبر والسلوان يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم يا أرحم الراحمين. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأقم الصلاة.